يقول أحسن الله إليك: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها ثانية؟ نعم يجوز هذا، يجوز، لأن مثل هذا لأنها في سعة، يعني إذا ما عجبه يروح يبحث عن غيره. أما الذي لا يجوز هو أن تسأل طلاق الزوجة الموجودة، يعني واحدة محصلة خير ثم تأتي واحدة تزيل يعني هذا الخير عنها، أما هذه ما أزلت شيء. أنا قالت أنا لا أريد أن أتزوج عليه، فإذا فله ذلك، إن أعجبه يأخذها ولا يتركها. أما تلك حصلت النعمة، فإذا طلب طلاقها يعني حصل يعني إذهاب الخير الذي حصل لها، وأما هذه تمنع عن شيء في المستقبل لأنها ما تريد أن تكون لها شريكة. نعم.